بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكار راك هيكا قرآن جلقب سورة هود الراكا ورى وان دبتكنا براتي انتالي itti dalagee ajirii guddaa argatu rabbi nu haa taasisu. Darsiin keenya kana jechuudhaan jalqaba. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alif laam ra. Kitaabun uhkimat aayaatuhu thumma fussilat min ladun hakiimin khabiir. Akkana jechuudhaan jalqaba. Jalqabatti suuraan tuni maqaan isii akkuma gartan kana suuraa Hud jedhamteet beekamtii. Nabiyyaallahi Hud isii keessatti waan dubbatamee fi duuba nabiyyiin biraallee isii keessatti dubbatame nabiyyii hedduutu keessatti dubbatame. Akka nabiyyaallahi Ibraahim, akka Nuuh, Hud, Saalih kunniin marti dubbatamanii keessa nabiyyaallahi Hudiin maaliif waamamte itti jedhan maqaan nabiyyaallahi Hud suuraa tana keessatti hedduudha naannahee gara marraa shanii deebi'ee kanaaf jecha maqaa kanaan waamamtee jedhanu lamaan marattu suuraa Hud jechuudhaan beekamti suuraan tun. Suuraan Hud tuni Hud nabiyyi rabbiiti. Qawmii isaa maal jedhaniin? Qawmii isaa Aad jedhaniin. Qawmii isaa Aad jedhaniin gara qawmii isaa Aad ta jedhamtu sanitti ergame nabiyyaallahi Hudiin kun. Duuba suuraan tuni suuraa makkatti buute bisifa aammaa akka warri tafsiiraa jedhanitti suuraa makkiyyaadha. Aayatni sadihi wal dhaballee hin qabdi. Madiinatti buute aayatni sadihi warri jedhulleen keessaa hin jira. Marattu aayaan suuraan suuraa makkiyyaa jechuudhaan beekamti. Suuraa makkatti buute usluubni isiillee wanni isiin dubbattullee suuraa dabarteen addaan hin jiru. Suuraan dabarte suuraa Yuunusis suuraa makkiyyaadha. Huudilleen akkuma san suuraa makkatti buute wanni isiin ilaaja gootu suwarri makkatti buute akkuma beeytan hundee tawxiida gadi dhaabuu fi nabi Muhammad ergamaa dhugaa tahuudhaa fi qur'aanni kitaaba dhugaa tahu kaafaminsi hin jira jechuu kana wanni isiin irraa haasoytu. Suuraan tunilleen akkuma suuraa Yuunus san waan kanarraa haasoyti. Tawxiidaan qur'aanaan jalqabde isiinleen waan qur'aanatti rarra'uun. Kanaaf jecha wanni suuraan tun irra ishtimaala taate, wanni isiin irra wal geettu, wanni suuraa kana keessatti fudhatnu irra guddaan isaa waan aqiidatti rarra'u akkuma san nabi Muhammad isaanitti waan rarra'u nabiyyii dhugaa tahu akkuma san kitaabni isaaniif kenname qur'aanni kuni qur'aana dhugaadhaa tahu eega du'anii kaafaminsi hin jira jechuu. Kanaafi qisasa anbiyaa'a oduu anbiyoota amma dura dabranii akka nabiyyaallahi Nuuh, akka nabiyyaallahi Ibraahim, nabiyyaallahi Hud ka maqaa isaaniitti waamamte kana Saalih, Luut, Shu'aybi kun hundinuu as keessatti dubbataman. Duuba eega suuraan wanni isiin irra wal geette waan akkanaa tahe gabaabinumatti qawmiin Hud kun suni ummata daangaa malee ummata boonaadha. Daangaa malee ummata quwwaallee qabu. Daangaa malee ummata nabiyyoota azaa godhee nabiyyoota dura dhaabatelle. Quwwaa isaanii irraa akkuma beekamu man ashaddu minnaa quwwaa warra jedhe akkuma rabbiin irraa dubbatu eennuun nurra jajjaba. Eennu meeqa nurra jajjabaa warra jedhe. Kanaan dagamaniit nabiyyii isaaniititti amanuu didaniit nabiyyii rabbii kijibsiisan. Qawmii Hud kana bakka garitti aadanil uula aadii duraa jedhanii waaman. Aadii duraa jedhaniit waaman. Maaliifi qawmiin Saalih samuutta jedhamtu booda dhuftullee aadii lammataa jedhamtee waamamti jedhanisiin. Kanaaf jecha aadii uulaa yoo jedhanillee ummatuma nabiyyaallahi Hudiitti ergaman aadta jedhamtu tana jecha. Aadii duraa yoo isin jedhan aadiin lammataa tami yoo ka jedhamu taate qawmii Saalih tasamuut jedhamtu sanii jecha. Duuba qawmii sana isiin quuftee daangaa dabartee jennaan ربين كلين ستقديسات أكما سورة الحاقة كي ستدبتمو وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كربين جرسون إسان كان ربين كلين ستقديسات إلين سيكوني إلين سقر إسا دانغا ملئي كبوبين إسا هومبليتين إسا دانغا ملئي نما كان لفان تمتت ربي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قيات ربات هل كان سديت ربي نتقدي ديسي أمتك أنا كأنها أعجاز نخل خاوية سانغوتي أعجاز نخل جتون أكا قفو تمر الرامور ميجتشا لفانتم تي متان الراجتي هركي الراجتي ميل الراجتي اكا غفوتي تي دي بينامكم دندما جتا دندما كما تاميلن كم كانت دي بي ربين اكزتي سال له اكسي نسان ده كوني غبابنتي وان كسا امني كوني قبو امتا ججبين وفيتين دغمي بوني نملي مال سجره جي دي اي كسن ربين اكزتي نسان ده يجو دوبا جلقبا تتنا كي ستي وان سنجل قبامتين حروف مقطعة دانجل قبامتين ألف لام را جتو دانجل قبامتين وانا كان جده جل قبيف رب ما تقوشتو بيك جن الرجالان جتو لماء هيك حروف مقطعة دا كيستي وانا كان جده جل قبيف رب ما تقوشتو بيك جتو دوب علماني فوائد الراوي تدبتا اكما مدر اللي تكين دبره وان امني كافراكن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه قرآن مكانان اجيفتنا اسن اجيفتنا جدا قرآن لكم دان قام لنا مبوجعا وان دان دهمو متك قلبي اسن هركسا اسن اجيفتنا جدا يومك اكملت اسن رتك ارعم الليتا تيوالغو فيه اتواجع جانا كبورة الانسان اول انما اجيفتنا قرآن مكانا اجيفتنا يو akka tasaa ka isin irratti qaramu taatelle akka inni gurra isin hin seenne walitti wacaatii iyyaa sagalee ol fuudha akka isan dhageenne jechuudha. Kuni marti maali? Nama booji'a jechuu, nama harkisa jechuu, ta'asiira namatti qaba jechuu isaa kana waan beekaniif akkana jedhan. Duuba rabbiin isaan quraana kana dhaggeeffatuu dinnaan afaanuma isaan beekuu isaan beekan kanaan waan biraa waan maanaan isaan hin galletti haasa'e. Kun isaan harkisa jedhan. ويت ألف لام ميم جدو أكنت تهاسو أم بيكن حرفين ألف تيسانيت لام تيسانيت ميم تيسان بيكن ألف لام را أكاسي كنت تيو جدو حرفين تميسان بيكن معنى وان إسان أكسان تي بيكن التنجور مال وان نكون جدتون لجفتت إسان ديرك أجدتو وان كان بيكو راف نمني وان هم بيني توكو بيكو إساتي وان قلبي إسا هويتو إسان هركسا حكمة ربنا كان قد إف كان في جتور رادو بسنا ولماني أكما سان تحديل لين كان مكيس جرا جلان إسان كم ولين فائدة ما كان أنجل قبل ما إف كيس جرا جلان تحديل جتون إسان لين عربا نبي محمد إنه إسان تيرجين يكون لين عربا أفان إن إسان تين روف يكون أفان كيساني ميوانك إني كايا كان كايا كايسينس afaan keessan kun alif laam raa jechuma kana irraa walitti qabame hurufni tanuma mee kaaya isin illeen suurama takka takka aayatuma takka mee kaaya kunis isaanitti dheekkamutu keessa jira jedhan fawaa'inni isiin kanaan jalqabaniif kana jedhanii beekumsi kama rabbii kennaati duuba alif laam raa jechuun waan akkana jedhee jalqabeef rabbii matu beeka jenne كتاب أحكمت آياته كتاب جتونكني خبر مبتدا قتميت جلاني تبقى القرآن كتاب جتورا تبقى هذا كتاب جتورا ستأكيكني قرآن إسنت بؤيكون كتاب إني ولتك أبا معنا إني كتاب أحكمت آياته آياتون إسا تطل فمتي ميل اي فمتي بريج فمتي كايمتي ججا حكمتين كون سلاسي فجا قرآن إسنت رفكون إسا والدتك أباما ربي والدتك أبي إسنيف كن أحكمت آياته كآياتون إسا هند غاية الفمينسا غاية ميدغينسا غاية بريدما بريتش فامتجج ثم فصلت إيغانا كغرغر بافامت ونكون حلالا ونكون حراما ونكون أكنا ونكون وعديدا وان ربين يود لأيدا إسنيك النجد كون وعيدا يوان كان دلائدا وانا كانت بسن ايجا تتربين جده كون كون تاريك ورى امتا سينا ورى انبيوتا امدورة دبريتي اكانتي كغرغر بافهم تنجدو اين نمبرا من لدن حكيم خبير اذا اوغيس واهند بكملت كاوسا برا خبير جدون كأكان كيس سبيك واهند خبير جدون كواهن دبي كمس إساف اللو جتو حكيم جتو كنافي أحكمت جتون كني ولتهداك بجلان ماليه أحكمها حكيم نكوان جتوتي إسي تنطلش إسي تنبريتش أكنت كاه كلفزي نسي جلن وحين قبن كمانا إسا وللرا قرين سافي والديقين زوهين قبني طول فما بريتش فما أكنا كنكاه حكيم إني حكيم تهزون وقيس واهند وبكمل تكاه سنت أكنا تسي تلكيجت فصلتي كنا في خبير كنس ولتي لا قبجان أكمتي تفصيل قدون كني بيكم ستها جامعه وان كان كوني كانات كوني كانات غبروتك يا وني تولو كان كغبروتك يا ان تول وانا كانات يچون بكم سججبت هجم كزمان هنداف تولو كيرو هنداف تولو كشعبي هنداف تولو امته هنداف تولو وانا كانات يچو قودون بكم سججبت هجم كانحو فصلتي كانات خبير يچون كون اكنت معنا ولت قباجا معنى فصلت جتوكوني مال غرغر بافهمون كنو يتجان علماني غارين حلال فحرام نساء الدام بافهمي همامو أمري في نهي نساء ونن نتأجج ونن نراتو غرغر بافهمين ما في همامو وعدي في وعين نساء ما في همامو رجعني كانت فصلا ورغارين فصلت جتوكوني سورة سورة تك الدام بافهمي سورة هدوته سورة قرآن ميكا لباتي دم كآياتون نسان لي غرغر باتي سورة كاكيسة آيان نميك آتام جيرتو تأكنت غرغر بافمي جيجودا جيجودت اللي فسرم أكو مثلا أما فصلت جيجون كوني ثم فصلت جيجون كوني بوسن سكيسة تي كغرغر بافمي أمتا ميكا كيسة تي بوئي دي دمي سدي كيسة تي بوئي غرغر بهي بوئي كبكتا كتين بوئي جيجو كنمرتو فسرم كوني مرتنو معنا إساته ومدن داجان كن مرتين والمتى قبضت يو حلال فحرام الدبا سجن اللي سيفهم القرآن نقف أكرم وكرامي يو لك وادي وعيد دبا سجن اللي وان نمني غاريد لجارد توفي نمني بديد لجي اتين غافتمو الدبا سيو جن اللي هم ينقف يو سورة الدبا آياته تان الدبا سجن اللي هم ينقف يو أمو دواتا دواتا اكا حاجة نتجرتون روحيو جنن لين سيفو ما قرآن نكو نك أبو معنى نكو نمرتنو إما ركا بجان دو بخانة تانسي مال جدا ألا تعبدو إلا الله ألا تعبدو جتون كن أي لا تعبدو جتون ألا نكو ني أنينتون تفسيري يادا أي لا تعبدو إلا الله هن جبرنا جبر ما هك أن جبر مسمى لك كبيران جبرنا كبيراك هك أقول أتنجرو جبر مينسا إنني لكم منه نذير وبشير أنينكن يا رسولي لكم سنيك ناف منه إذا سنر ربي سنر نذير صداتشسا عذاب ربي تنسن صداتشس وبشير جمتشسا جنة تنسن جمتشس وجدا من هو جاءت ربي سنبرا كسنت ارغمي جو انينكون اسني كان ربي سنبرا اسنت ارغمي نما جلته يبدان صداچي سي نما كجيلي جنتا انغمچي سوجا دو ويت انا ربي تو كچملي وان برا غبرون هنجرو جچو كنان مبدا عقيده صحيحه دتابيتو ما لا اله الا الله جچو تكون gabbaramaan haqaa isa malee hin jiru isa qofa gabbara ka biraa gabbaruun hin tahu jechuu muhimmaan rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam nama tolee jannataan gammachiisanii ka jallate ammoo ibiddaan isa sodaachisuudha jecha muhimmaan rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam akkuma san ammas waan istagfiruu rabbakum rabbii keessanirra araarama barbaada ثم توبوا إليه إيقنا قرأ إساتي التوبة دي بيئة قرأ ربي سنيتي التوبة دي بيئة يمتعكم إسنك أنني سادوب ربينكم قافة ستي أرارم إسا إسر بربادني توبة قرأ إساتي التوبة دي يمتعكم إسنك أنني سا كوني جواب ما أمري كنان استغفروا جتشو كنان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا جتشو مكاناتو جزم جان يمتعكم جتشو كنا أرارم ربي كيساني بربادا غر ربي كيساني تتتوبا دي بيئا يمتعكم إسنك أناني سادوب ربين متاعا حسنا أناني قاري إسنك أناني سدافة كسيتي قرشاتي دي بيتان جتشا استغفارا في توبان كوني وان تقوم وان يوجدن استغفار ارارم رب رب رب رب توبا لين غرم رب بيدي تديبئو يو غر غرط تدبتا من جانو لماني يو غر غرط استغفار قفت تدبتا من يو توبا قفت تدبتا من معنا والمكيسا قبا جانجر رجو يو والبرط تدبتا من امو اكا اما ستي استغفرو جتو ثم توبو جتو والتي قابيخانا والبرط يو كدبتا متانتي استغفار وان بدي تهرى شركي تهنا بدعاء تهنا معاسي براتو تهنا بلسة براتو تهنا سنرى أرارم بربادا جتشودا ثم توبوا جتشون كن أمو توبا جتشون أسلت الرجوع ديبي دا قرى ربي كيستني ديبي آقا آدلتا جتشودا قافة ولتك أبامي استغفرون وان بدي دلي دنرى أرارم إسر بربادا ثم توبوا توبون كن أمو توبة إسارة بربادة يتون إسارة لقودان وان إن إسن أجاج دلقودان غر إسارة دي بي آجتون دا جان قافل اتقابامي يمتعكم متاعا حسنا كأنني غاري كأنني بريد إسن كأنني سدوب ربين إلى أجل مسمى هاقا بالما مقاد آما تهيتت هاقا الدنيا تنكيس إسن جرات تنجتون علمني مقال أماته هي هذا آخراتي هندم تنجتون قيان كيسن لما يسر راديم تنيت ويؤتي كل ذي فضل فضلا ربي إنك نام اللي شوف نام وان تلتو قدو دلقيتي فضله قدو إني دلقسان إني إرد برسي دلقسان ربي إني مكنا في نام وان غاري دلقي ربي هم غاري ساكن نيتو جزاء آخرتي نام وان غاري وان بريدا جزا قد دلقيدا برفتي هما غاري تاكسيسا إساف كنا جيجا وإن تولو يودي دنيكا غرقلان تاتي جرى دوبا أرارم رب رب ربادا جنني توبا غر إساتي تديبي آجنني ربي يو أكستاتا إسنك أنانيسك أناني غاري فيا بريدا جراتني لرزقي سنتي بلسي وان غاري خيري كيس جراتا جد يودي دنيك غرقلان تاتي فإني أخاف عليكم أن سنرة صدات لجدين كعذاب يوم كبير عذاب قيا قدات آسان سنرة صدات لجدين عذاب قيا قدات آسان إسن قبي إسن اتبو إيجت جودة صدات لجدين هي سنتان سي إلى الله مرجعكم أبا أكسي تتولي خيري دلغتي أرارم إسر برباد توبا غر ربي تدي بيساني في ورد دي أكف إبولي ككنا إبالو دي دلين إلى الله مرجعكم مركز سنو دي بين كيسن غر مربي تي وهو على كل شيء قدير ربي وهند رتو دندها أبا تولي فيس أكيني تولت أبا بدي اللي أكما إني بدي سنتي دجزاء ساف دي بسو دندها جيجو ربي إن الله وهو على كل شيء قدير وهن درتو دندها ربين كين كان أفو إسن كاتو اللي إن دندها إسن قافتو اللي إن دندها غرتكو كافمين سيسان إنكارنسن ربي إلى الله مرجعكم جتشو كان درتي كديلابا إسان إيه قدون يا كميت كافم نجاني متي قارو مربي تقرن برادر ديبي أن هنجيرو قارو مربي قفة ديبين كيسان جتشو جار مجرور در برسو كان عفجتش ربي وهم درتي دندها جتشون أكا إسان أما إيه قدون إيه قلفي بتوتو تاني أكا ميت كان جتن كان متي ربي وهم درتي دندها دا ولت إسان قبل لي إسان قافتا لي أب خيري دلقي خيري كني أب همتو دلقي أمو همتو سنين جزاء سادبو اللي ندندها دنديتين تأساتي يجو دنديتين قد يفهمتو تاتي إيقاتي سنيتي أنسي حال منافق توتا في ور ربتين أماني مشرك توني دلقان دبتي أتيتي ويتمال جلو ألا دقايا جلا دقايا تنبيه نما دمي سوراك نمني وانسان أجيلي أكيكتي قلبي فتو إنهم أي المشركون ورد دي غرقل سنجتوك إنهم إسان سن مشركتون سن يثنون صدورهم جتون قوم إساني نمرن قوم إساني نمرن جتون متى دان قوم كيس سجد بأني متى قد بوسني ركتان جتا أكا ياد إساني تتلب بن جلال ركتان جانا كرب بن ننقر ليستخفوا منه إسر را ركتوف والله لساني تفجيش رب را ركتوف من هون كوني أكا سياكني آياتا رب مت ديبوتو إرجع على جيكو كينا ورقرين نبي جيت اللي ورق محمد تلي ورق ديبي سينجرا رب مت ديبوتو إرجع بريدا جلان آياني سياكني آياتا كسرتك جيلجا ألا دقها إنهم يثنون صدورهم إسان سن نمران قم إساني نمران جتون أي يطون صدورهم على ما فيها من حقد وحسد وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم قم إساني كان مرتي قد مراني قد أويساني متالي قد بوساني أكا نمن اتنبين فول إساني نمن انقرر أكا متى قران وانيو قلبي إساني كيستجرت جبا إسلام ما عداو ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هندك أمتنا كيستي قد أويساني قد مران جيجو أكا ياد إساني تتل يستخفو منه رب را ركتو داف سبين جلا ركتو وانتاتو سلا كان انبيه كان أكا والله إساني تتل إسا جلا ركتو في ألا نقايا جدا تما دراسا ججبيسو بتديبي ألا أولا اللي جديجي ألا دقا حين يستغشون ثيابهم جتشون كوني إما يعلم ما إسدر رفوكنا ترراء ظرفين حين كن بكين ترراء تكا يعلم ما إسدر جروكنا ترراء يعلم حين يستغشون ثيابهم جتشو ربي نما بيك ويتيسان هتشو قدي مرتان هتشو قدي هكو قدن سلي ربي نما بيك تكا مو يستخفون حين يستغشون ثيابهم حين ركتان ويتهجوا قد هقوا قفتان سن أكسي لأسا يادنتي يو متان قوم كيس أف قد غرقلني متا قد بوسن يو سنقبان هجوا قد أفتني قد مرتان ربنا جلت سن أرقزيان كوني إتك آدفا في دجان ياد بدأ ياد يعني ربي نمالي وان اكثرت اوقاتسان هم بكوجهو دتكاجيل كان افيچه كوني جهلي ساني را والله لساني را يوچو گدي مرتني قوم اوفي مرني اكثرت وان قوم اوفي كيسا سانگدوي سني جدان ربي نم بكوسيان كوني والله ربين كان افو مال جدار على دغه جان ربي نم بك حين يستغشون ثيابهم ويتيسان هچو اساني گمرتن سن الله نم بك جدا يعلم ما يسرون وما يعلنون وانسان قد رويسني دلقني في وما يعلنون وانسان ألباسني دلقني اللي ربي نما بيكا ربي برتي تألقبني فتقبني اللي ولمكتا خجو قد يقوقتون ودكانكي سجراتون ومتا قد يبوسون فولو في الأويفتون كوني وان ربي انجلا إسان باسون قبو كوني والله لإسانيتي مالي إنه عليم ربي أكام بيك وجدا كبيكم سوزني فايلي مبالغة أكام بيك ربي كينا بذات الصدور وانكم كيس تجيرو جيجو تقوم إساني كيس تجيرتو تا إسان متى اتقدي بوساني قوم قدي مراني قد أويسان سن شركي جبا رسول صلى الله عليه وسلم جبا دين الإسلام كإسان قد روي سنسان هندا ربين أفكام بيك وقت جلالك تنقفدو كناجتش متاق دبوس نساني هما بوا إساني تنفدو ربين كيسا في دوب اللي بيك ركتو في المطلطو اللي بيك تدكناتي في تأفا كيسا اللي بيك ربين جلالهما ركتني جيش همار رانفقاتني فنافو مالتهو برباچي سري إيغا كأكستهو تاتي بكتك توك جلالباني إيغا تاتي صلومتو أيايشا أجل ما تونا ما باسجتة بكت جلابها ننجرو دوب ربين حال إساني إرّا خنا دوب بسجنا وان قدرة إسا إرّتي أجيلشو دندتي إسا تدانغان قبني إرّتي وان أجيلشو إتّانسي دوب بس ويتمال جلو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة جتون كني هما لفرسوا تشؤتك لينون ثاني جتشا دابة جتون كل ما يدب على الأرض هما دچرسوا تشؤمران جنان ميلان ديمنا لفر لوينا أكومته التهاتو هما لفرسوا تشؤهندان جنان منين تنسيلا رجاني معنا نفي كان قجبه سماف نفته مان تننافي هذا وما تجتتني منين تنسيلا دا وما دابتنا كوانجة جاتي دابتنين كوني مفتدى رجان جملة على الله رزق هاجة جدا كوني خبر سيتي إذن داب من تكلنون تاني تدچيك ستجرتو تدچيك سجرتو داب من تك هم لفرسو جوتك تدچيك نكستي إلا على الله رزقها يو ون إسين ياتو ون إسين التنجراتو ربي إسين رتي تهيم لي جا إذا كبر ما هكذا سنرتي رزقي إسين يان إسين صور إسين ون إسين صورم تبك إسين أول تبك إسين بول تمن إسين اتقلتو كبشان كيس تقلو تهينا كبول لقلو تهينا ككلين سكيس تقلو تهينا كلفر ديمي من جارتي أكنا تقلو تهينا كموكا قبا قلو تهينا كند إساتو يوصر إسا واني إن إتنجراتو وانجروف إني برباد هند ربي إسا إرتيو تهيف مالي إنتاني جرا كوني فضل موفيتين وفي الركاه ربين ربي الرتي أك أهل السنة والجماعة جرا نتي ربي الرتي واني وجب انجرو على الله جتون كن سلا أك فان رباتي على دعواني دبري درقام جتورتين ولكن ربي الرتي واني درقامته انجرو واجب حقك واجب علي أكما جتا لم نجروا خرجا حيث كينا رتي واجب يتونكن أن تخدموك أبا يتوى مالي واجب ما أكا واجب ما استلا حاسن التنفران يو حاسن أكسيك حاسن متاري كن اللين أكما ساني ربين أفما فضلي أفيتين أفر ركاه ألم نكيسن هندنو وان داباته دابان كوني حيوانك فررتي خصفمون كوني عرفي دمالي استلاها أفان أرباتي متي دابا وان جدان وانكا فردا غانغي هرري كنرتي اچي اولچون دابا يو جدان كوني عرفي استعمالاتي يعني عرفي استعمالات دلغت وكسب كمي سنرتي دلغ ماله اك افان رباتتي هما لفرسو چوهون دروي قباتي جج هما لفردي مهند كنافو وان لفردي قروي قبهندي وان اني نياتو بك اني اولو اني اتقالو الليل رب متكو ترجرتي في يجو ربين افقبه في جريتها معنان ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها جتون بك اسين كيستي تسنبك يجو اي موضع استقرارها في الارض دكي كيستي بك اسين كيستي تسربين بيك ومستودعها بك اسين كيست دران كايمتلي نبيك تكا فول درتي بكشين كيسا كايم تليني بيخيجا بكا دوران دبر مستودع كنا في مستقري كنا والرقرين مرتنو رحيم مهاداتي جري ورفصل اللي ننجيها مستقري مستودعني اللي بك إن إتتي كيسا تائي كيسا كايم يجودا سني أصلاب الرجال يعني دويد قرار الإيراتي في تكاهو رحمة دبرتي تجري وري أكانت تفسر اللي ننجر قام سمانان لچوتو بكتاك جدو ولكن حدون علماء كتفسرا مستقرين وان اسين دنيا تنكيستي دچي تنكيستي كيستي تو كيسة قلتو جدو مستودعني تا تكا دويدو مديراتي في رحمة دبرتي ساني كغافة منيجيتا تكيسة كايام ديج كيساباتي تكا كقيامتي كبريد آفي كان كيسة تكيسة كايام توجع مرتو كل مستقري سيتي في كل مستودع سيتي كدوراته كقدامساته كدويداته تكمنيين را سوچو سن تكا كقبريدا كيسين فولدرت كيسة قالوا فتا تته خند إسات ربي النبي كجتما معنا عامتي إيسوتو بريدا يا معنا عامتي إيسوتو بريدا كواهند والقاو كنا أقول ربي بك إيسين كيسة تتليني بيكا بك إيسين كيسة قائم تليني بيكا بك مرات توجيكا كل في كتاب مبين خند إساتو كل وانا مدبتا ميكون دواب في ون إيسين ياتلين بكي سين كيستيتو في بكي سين قدوت اتقلت اللين كتاب إفبها تهسان كيستي قلماية جراجتشا سني لوح المحفوظي لوح المحفوظي سن كيستي أجي تقلماية هندي ساتو أجي كيست جرا كتاب إفبها كوفي اللي إفبها كوالي إفانا ما باس سن كيستي قلماية جراجتشا كوني دندتي قدى دندتي أسئلانك إن ربي كينا yo wan umetana hunda anumanya chisaje chuf kabeti nyachise akasumati amas mustaqarri isiti mustawda'i sille himbe tawitajedu isati jalaba yame isati bakumman senani tijalaba anjira baketa kalenu njirtu kuni qudra rabbi ke na irawan dangan qamne garsisechu na rabbin tintalla isatenne سنتي أنسي أما اللي مال جدا وهو الذي خلق السماوات والأرض ربي نس أما اللي إني قبرا إسنين جنسون كبك إسن جرتن هندتي بك إسياتني بك إسن قلتني بك إسن قايمتن هندهم بك كجنسون الذي خلق السماوات والأرض إسا سميتن أومي كدتشيتن اللي أومي سمين تربة دتشي اللي تربة أكما دليل كيسة الفجر في ستة أيام قيان جهة كيسة كأومة جدا قيان جهة كوني أكا قيان دنيا كنمو أكا قيان ربي براتي يجور لأدان همباه نسرب ومتبئك أكا قيان كينا وتي قيان كينا كما بينو كان أكا قيان ربي برايو تي وإن يوما عند ربك ها كألف سنة أكا قيان توكو أكا قيان كألف سنة أكا أمتا كوماتي كامتا كوماتي غيان توكو كامتا كوماتي يوكا سبيراتي إساساني أكا غيان دنيا كان إنو بيكا ربي ما توكو جاتو بيكا غرو في ستة أيام غيان جها كيساتي دلقي جدا غيان جها كيساتي جرا كان أومي جدا سورة فسلت كيساتي أكوما إفباهمي جرو قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين جدد دجين ويالا مكيستي أممو نودباتيد إيقساني وان إسي كيس سجيرو وقدر فيها أقواتها وان ياتا في نمن اتهاجمو وان حيوان اتهاجمو اتنجراتو باتهاجموز ويالا مكيستي أميجو نوهميد إيقساني سمي سنتي قلتهي ربين فقضاهن سبع سماوات في يومين جيجو نوهميد إذن تفصيل لي أجكيس رجو دچيو مان گويالما وان اسي كيسا كيسا كاون گويالما سميومون گويالما اسيتي گويا جها جدمي كوليك ابا ميسون تفصيل ليسا كفصيلت كيسا سن گويا جها كيتتي اومون كون گويان كون كما ته هاتهو مالي فيو جنني وان كان دلگي فربين حكمه اكن گودي فيسما تو بيكا ون علماء الرها سوان نمنكن مخلوق نكون يو خالق الارض والسماوات كأمرين إسا كن جنان فيكون ويتمسنته سوت أكنا كنا وادلغي مخلون يكون أكمته قبسلا تأنين برباتشي سادا سوت ديمون سوت وادلغون سوت وابرون برباتشي سادا جيشو برسي سودا ربين دن ديتي أكسي قباتو داولين دن ديتي ما كن جده ويتمسنت تهودا قباتو داولين أكنا نبرسي سودا أكنا دلغي جا أبيانا ماتتي نمني مال عجول كثير العجل أكان أريفة قدتك أيضا أبيانا ما عريفه اكا نم نكون هم قدن اكا صوت صوت صوت وهم تقول يجا. وكان عرشه على الماء عرشي نساء مش عن رتي تهجد عرشي يجون مالي اصلتي سرير الملك يعني سرير موت ماتين عرشي رجا عرشي نساء بشان رتي تهجد كاف كان سمي في دجين انجرت عرشي ربي نومي عرشي تنا بشان قبتي قدي بشان كن قدر ما يساء الرجل بشان مال الرجل يتونقو بشان كن قدر ما ربي قباجر قدر ما يساتين بشان كان قدي بشان كان قبتي عرشي كان قدي كن دندتي يساء الرجل وانقجر مالي فكنا دلق جنان ليبلوكم أكا إسم مكروه أيكم أحسن عملا إسم كيسا كمتو دلق عبادات آكنا تلج اتأماني وان حقيقة إسي بيك أكا حقيقة إسي بيك وان غيبي داتا بيكم سيسا إسا الرافقات أكا الرافقات عرشي كانوا يتربين دبتو قدن إسي إرا كرسي في كرسيين قدن إسا هاق براقه أرشي كان كيس يبوتان أكا همرتي فلاك كيس بوسانيدي كوبي دي بيسا كيس لفدر راسا راري كيس بوسانيدي يو دچي ترباني في سمي تربان كان كرسي كيس بوسان كرسي سنبرت سمي في دچين أما قدو جنوتوني يعني هاق نقطة سنتي دي بيتي فجران أرقان تنور مجراتا ويتا أكا مجراتا تتي جدو ما أرجيت تنغريتي في جدو دچيدا نما غرسيسن وان قلبين أقلين نما تصورتهون دندين يو دچي ثرب نيوان نجرمكون هذا نقطة نقطة تيجو غرسيسن بينما هذا غارا أرجيم برايوكو كوني وان ربين كه نبي كمسي كه سنجبابا نونجر دورانو وان بكمسي إساء التمرسي وان قدران إساء التمرسي وان إن أومي لفجيرو كربما إساء الرتك أجيلشو تكالما متي سنر ربين ويتا هند ويتا قدراء إساء الردبتو ومن سسمي ومن سدشير الردبتو يرحمك الله أسدت اللي أرشي إساء الله الردبتي أرشي كان عظيم جيشو لان اللي تكدت إساء وستفجر قدى جيشا دانقا كان قمني أرشين دلبي جيشو أرشين سم بشان الرجل تيشو نوهيمي إذا سنى بشان كان أومت بشان كان الرّ كل حييدا وانجروهن دا ربنا الرّ أومت حديث سيّا كيسة بالله كدوفه كان الله ولم يكن غيره جريت وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض جدا ترتيبني ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء جري بودا ثم خلق السماوات والأرض جدا إذن وانا ستي أما جنة كان سريه ماتي قبل جوادي من سعي سريه ماتي وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وإذا كان سمي في دجين سنبود أممتي ججو سبب اللي نوهيمي كان سببني أكما قرتن كان اختبارا ليختبركم يا إلمنا ما أكا إسم مكروه أيكم أحسن عملا بما يرضي الله إذن كي ساميتمتو إنتو وان ربي كان جالة جيسو فإني دلقا إسان دلقا جيسو كان كي ستي إسلا لوجعا في ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يوجد يا إرقما كينا إنكم مبعوثون من بعد الموت إسنين كنكا فمتيوجدتين إيقدوتني نكافم تيوجدتين أتينكن لا يقول أن الذين كفروا ور كفروا والله سنججوا الأفجرة إن هذا وانتاني أدنواني أتي أديستكن إن كافم تنين أتي أديستكن إنتاني إلا سحر مبين فالفل إفا قلام لي يعني فالفل روش أقب وإلا متي فالفل إفا قلام لي وانبرانتاني يعني ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس إسنينكم يا نما مبعوثون بعد موتكم إيقدوتني نكاتا لتحاسبوا أكا قافة تمتنيف أكا توية تمتنيف إن كافمتن يوجد أمين ما جعل يقول أن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه قرآن نتنرد قراتكن كبعثين هنجرة كافمون هنجرة إيه نتعودي سكاتي نرد قراتكن فالفلم إفبهام لوان براتي متيجاني إني باطل باطل ما إسا در بهجتو ميت أبيان المعنى ما كنرى ونسي اللالو قفدا ونسي مبيكو اللي قفدا كإسان أكان جداني النبي ربيت ونسان فالفال فالفال كيساهو إفبها كشتكي وهين قمنا جداني كون قرآن ربيت مي أدبر أبي إنسان ما كان بكا جهلالا دوب أرى رسول ربي كربي إرجي يو أكس جدان قرآن ربي بوسين يو أكس جدان أرأب كذبنا نبيي إرهغان زمن فقاتي يو وان أرتك ألفور أني تمسير ركاياني وان أتقر وديم تسون تقاتي يعني ستك جبه السمال لغازي أمال أجابة ستك أجابة إيتون قبو إيجا ما ليه كفرين وان تكدبي إيجا مجيرو فيتي إيجا جيرو فيتي جيرتي تم أكا وفيجيك تسان رقابو إيجا خيسين أما شوفوا توكيد إن هذا إلا سحر كن حسري دامي فالفل ملوى تكك شكي وهيتون قبن جان فالفل شكين قبن أرى دربات جتون أعوذ بالله أغا دربات ما الجلنين أرى دربات جانين أغا دربات رسل حقيقا حقيقا نكب حقيقا أغا دربات أغا دربات تنان إسان فالفل دربات جانين تنافو وانما جائب سيسون قبو جتو حالي خافر توني وديسو ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة يو إسان الرابود آنسين جادو بربين ماذا كان الرا عذابك إن يو إسان الرابود آنسين إلى أمة معدودة حاجة يرو لك يمتو تاتيتك يو الرابود آنسين اللي لا يقول أن والله نمجدا ما يحبسه ما رفو ربي عزامني جتنسون أي شيء يمنعه من النزول نتبعه الرمال تروجري عذابا أكنا جلانجا على رجاء يوم يأتيهم قاف قيان إساقه إسان اتبعه ليس مصروفا عنهم كإسان الرادب فمومتي واتوك إسادور دابتك الرادب سوهين جه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إسانت تمرس جدوان إسان كأشان تهنسون إسانت تمرس بكت جلابها ننقبان جدشا غافر فيسان ماليه عذاب ربي فروفي وان الرادية بسنجور أستي إلى أمة جدشنكن مال جنيه إركي نعم إلى زمن إلى مدة جنيه إركي أمة جدشنكن معنى هدو قبا أكا أفان رباتي هيكا هدو قبا هيكا هدو سنين قرآن كان كيسة تلي رفجر بك أداد داتي قرآن كان كيسة تلي غرا بك أفوري شني غهوتي بك هدو ترفجر سنر را معنى هدو إنك أبو سنر را أمّا جتون كوني معنى هدو رتي قدي فما سنر را أمّا جتون معنى أتباع تتي نهيكما أتباع جتون خردفتوتا يتو ورّا لما تقجل ديهم أتباع ثاني نجلا كما في قوله تعالى كنتم خير أمة على إمران كيزتي كنتم خير أمة نخرجت للناس جلوكن أمة تمراني أجتي أتباع أنبيوتها تيجو ور أنبيوتها جل ديهم إسان هرد فيجو أكما سان حديثة كيزتي لأقدو في أمتي كرسول جان صلى الله عليه وسلم أتباعك يجيجا إذن معنى أمة مالك فسرم أجتي أتباعتي فالسلام أكو مثلا الجماعة من جنس واحد توتا قصتك تين اللي أمم مجدا توتا قصتك تاتين وانتو قبض سنين اللي أمم مجدا أكو ما جيش ربي كيسة الهجر ولما ورد ماء مدينة وجد عليه ماذا أمة من الناس أي جماعة من جنس واحد توتا قصتك تاتك قطو توان تكو قبض تكا هارك إيرنو ولما ورد نبي الله موسى عليه السلام ده مدين لكي ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ورى أبافة argetuuta majmu'a jinsi tokko jechu akuma samaanan umma jechu kuni yutlaqu ala ad-din wal milla amanti irratti jiraatani irratti illee gadi dhiifama كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين كنز سورة زخرف خيسرتي أكرت الفجر أكو مثلا أمة جتشون كن يطلق على ماذا على رجل يقتدى به نما نمني اتشئتي دين سنين اللي أمة هنجان كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة إذن أمة يتشون ست معنى نساء نم إتلتني جلديما جتشون أكما سن أمة جتشون يطلق على الزمن كما يعني آية أما سورة الهود تنتركا قبنوخنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى أمة معدودة جتون إلى مدة وأزمنة معدودة جاء أكما سن معنى مدة تدي سورة يوسف كي تدي لي بفجرة وادكر بعد أمة أي بعد فترة بعد زمن عندك تريقا في درا وادكر يادت بعد أمة يتون تدي بعد فترة إيجا يرون ميران ردبري يادت وكانت أمة جتون كوني معنى أن أدى أبا أستي وأن اتفاد أمي معنى زمانات اتفاد أمي جتشودا بيوال هركفتي قروا أما أسمرت الآبنا دابنا درسين كأن نكارا أسمرت الآبتا هذا درسي براتين والسي ابنتي نقار بكي سجرار دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.